فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين، وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة باب صفة الصلاة، قال: ثم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يجهر بشيء من ذلك، لقول أنس رضي الله عنه: صليت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الفاتحة، ولا صلاة لمن لم يقرأ بها إلا المأموم، فإن قراءة الإمام له قراءة، ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وفيما لا يجهر فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين، وبعد، أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يحسن عملنا وعاقبتنا في أمورنا كلها، وأن يحفظ على بلادنا وبلاد المسلمين الأمن على الدين والدنيا، إنه مجيب الدعاء. ثم نحن فيما يتعلق بأمر الصلاة، وما كان النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم يؤديها، وقد قال وهو المبلغ عن الله رسالاته: صلوا كما رأيتموني أصلي. وبين صلوات الله وسلامه عليه أمر هذه العبادة، جاء ذكرها في القرآن مجملا وتكرر في القرآن كثيرا، وبين نبينا صلوات الله وسلامه عليه بفعله وبأقواله صلوات الله وسلامه عليه أمر أدائها. وذكر المؤلف ابن قدامة رحمة الله عليه كما هو معلوم من كبار علماء الإسلام ومن أبرز علماء الحنابلة الذين ظهروا في القرن الخامس والسادس وله الكتب المعروفة، ومن أخصرها هذا الكتاب الذي بين أيدينا عمدة الفقه. ذكر أمر الصلاة والتكبير كما مضى، وأن التكبير مفتاح هذه العبادة، لا طريق لأحد بأن يؤدي الصلاة إلا بأن يبدأها بالتكبير. ثم مر بما يتعلق بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم ودعاء الاستفتاح، وأن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنواع من أدعية الاستفتاح، والذي بين أيدينا هو ما ثبت عن عمر رضي الله عنه. وفيما يتعلق بقراءة الفاتحة، ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين كانوا يفتتحون هذه العبادة بالتكبير، ومن بعد ذلك القراءة ما كانوا يتلفظون بدعاء الاستفتاح بصوت يتردد صداه بينهم، ولا يعلنون الاستعاذة بالله كما يعلنون قراءة الفاتحة، وإنما كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يبدأ القراءة، يبدأ الصلاة بعد التكبيرة بقراءة الفاتحة. وأنس بن مالك لما ذكر الثلاثة الخلفاء، لأنه فيما يبدو لما يكن سكن البصرة في حياة علي رضي الله عنه، إلا فلا شك أن علي رضي الله عنه لا يخرج عما كان عليه النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهؤلاء الثلاثة الخلفاء، فإن علي رضي الله عنه أحد الخلفاء الذين أمرنا بالاستنان بسنتهم، وعائشة رضي الله عنها أيضا فيما روت تذكر أن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم كان يبدأ صلاته بعد التكبيرة بالقراءة، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. وأشرت إلى أن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لو أن إنسانا قرأ الفاتحة ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم لا في سره ولا في صوت يسمعه الناس، ماذا يكون أمر الصلاة؟ لا شك أن الصحيح أنها تصح، لأن الحديث لم يرد فيها حديث صحيح أن على المصلي أن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، لكن بدون شك أن الأولى لكل مصلي أن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قبل قراءة الفاتحة، لأن وضعها في المصحف أنها مقدمة ومقدمة على آيات الفاتحة، ولو لم يكن فيها إلا وضعها في مقدمة السورة لكان أدبا مع هذا الوضع العظيم الذي أجمع عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ثم من جاء بعدهم. ينبغي للمصلي أن يحرص على قراءتها، لكن لو فرض أنه غفل ولم يقرأها الصحيح أن الصلاة لا تبطل، فإن الحديث الصحيح الذي يقول الله جل وعلا قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين لن يذكر بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما فيه قول الله جل وعلا إذا قال الحمد لله قال الله حمدني عبدي إلى آخره، لكن ينبغي للمسلم أن يحرص عليها. هي من القرآن جزء آية من سورة النمل، وهي صارت فاصلا بين كل سورة وسورة إلا ما كان من الأنفال وبراءة، فينبغي للمسلم أن يعتني بها. قراءة الفاتحة قول جمهور العلماء أن الصلاة لا تصح بدونها، إذا تعمد الإنسان أن يتركها بدون قراءة ولو كان خلف الإمام، إذا كان بإمكانه أن يقرأها لكن لم يقرأها وترك ذلك متعمدا، فالصحيح أن الصلاة لا تصح، لأن النبي يقول عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والحديث الصحيح. ويقول في الحديث الآخر أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. هذا الحديث إذا لم يقرأ فيها لأسباب، وليس عن قصد من المصلي أن لا يقرأها، فالصلاة تكون صحيحة لكنها غير كاملة. ومما يدل على عدم الكمال وعدم البطلان حديث أبي بكرة رضي الله عنه، فإنه لما دخل والنبي يركع خاف أن لا يدرك الركعة فركع ثم مشى راكعا فدخل في الصف، النبي ما قال له أعد صلاتك، قال له زادك الله حرصا ولا تعد، وإن روي رواية ولا تعد لكن ليست في صحيحة، فهذا يدل على أن الصلاة صحت لكنها غير باطلة. الإنسان قد يصلي ما يدرك من الصلاة سوى العشر لأي سبب من الأسباب التي تجعل أمر الصلاة غير كمال. فينبغي المسلم أن يوليها عناية تامة. وحديث قراءة الإمام قراءة له هذا لا يصح حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أخذه العلماء اعتبروه لحديث إذا إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا، يعني لو أن إنسانا كبر قبل الإمام يريد أن يقتدي بالإمام وكبر قبل الإمام ما صحت صلاته، لأن ما كان تكبير المأموم بعد تكبير الإمام. فهذا الحديث إذا كبر الإمام كبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد إلى آخر الحديث. هذا كله يبين أمر هذا الترتيب وأن المأموم تابع، وكونه يقول إذا قرأ فأنصتوا، فالسنة يجمع بعضها إلى بعض، يجمع هذا المعنى هذا اللفظ مع معنى لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ويجمع مع حديث أيما الصلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فيأخذها. فنخرج بنتيجة واحدة، إذا لم نقرأ والإمام يجهر بالقراءة وصلينا لا نقول الصلاة بطلت لكنها خداج ناقصة إلا إن قرأنا فاتحة الكتاب. نعم. أحسن الله إليكم. قال ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وفيما لا يجهر فيه ثم يقرأ بسورة تكون في الصبح من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره وفي سائر الصلوات من أوسطه. قوله رحمة الله عليه يقرأ في سكتات الإمام، لا شك أن استحسان سكتات الإمام حتى يقرأ من لا يرى القراءة والإمام يقرأ أن يعطى مهلة، إلا أنه لم يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أمر الإمام بأن يسكت، ليس في حديث فيه الأمر بأن يسكت الإمام سكته يمكن المأموم بأن يقرأ، لكن ليس في حديث بالنهي. وما دام أن المأموم مطالب بالقراءة وهو مطالب أيضا بمتابعة الإمام والإمام مأمور بأن يراعي حال المأمومين، فيكون يستحسن أن يمكن الإمام المأموم من قراءة الفاتحة، يعطيه سكتة، لكن إذا لم يمكنه فليقرأ إن كان له سكتات قرأ فيها، وإن لم يكن له سكتات فليقرأ ولو كان الإمام يقرأ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر الذي سبقا ذكرته قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا إنا لنفعل ذلك، قال إني أقول ما لأنازع القرآن، لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. أحسن الله إليكم. بما يتعلق بيقرأ بالطوال، وأما القدر الذي يقرأ فيه الإمام فإن السنة أن يقرأ في صلاة الفجر بطوال المفصل، والمفصل يبدأ من سورة قاف أو الذاريات، وأوسط المفصل ما كان أقل من هذه السورة كجزء تبارك وعما، قصاره هو قصار السور التي في سورة عمة، في جزء عمة، ولا يلزم الإمام أن يقرأ في كل فريضة من طوال المفصل، ولا يلزمه أن يلتزم في صلاة المغرب أن لا يقرأ من القصار. ينبغي الإمام أن يحسب الظروف المأمومين، إذا كان يحتمل لدى الإمام أن بعض المصلين يمكن لا يدخل مع باب المسجد إلا وقد انتهى من قراءة الفاتحة، فلو قرأ الإمام في بعض المساجد سورة الإخلاص لفاتت الداخل مع باب المسجد تلك الركعة، وإذا راهم مجتمعين ويغلب على ظنه أنه لا يأتي إلا شخص مر بالطريق فلا حرج. ثم إن القراءة بطوال المفصل في المغرب ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب في سورة الطور، وقرأ سورة الأعراف لكنها نادرة، لم يذكر عنه أنه قرأها إلا مرة واحدة ولم ينهى عنها، وأفعاله صلى الله عليه وسلم إنما هي بيان للجواز، وتكراره واستمراره بيان على الترغيب في الاستمرار. والأشياء التي تكون في ندرة زائدة يظن أنه قد سهى، أنه قد نسي وقرأ، كما في سورة الزلزلة يقول الصحابة الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قرأها في ركعتين النبي، يقول فلا أدري أنسي صلى الله عليه وسلم أم تعمد ذلك. النبي لم يبلغ الصحابة بشيء من ذلك، لكن قول الصحابة ما أدري الصحابي لا أدري أنسي يدل على ندرة ذلك، ندرة تامة. فأفضل للإنسان أن يحرص في صلاة الفجر أن يطيل القراءة إلا إذا كان الناس يشق عليهم الإطالة، إلا ما أجمل وأحسن أن يقرأ الإمام في سورة قاف بكاملها في الركعتين. والنبي كان كثيرا ما يقرأ في سورة قاف، وكان كثيرا ما يقرأ بسورة الواقعة، وربما قرأ بسورة الجمعة وسورة المنافقون في الفجر. إنما الأعم الأغلب القراءة الوسط، فإن الرجل الذي شكى معاذا رضي الله عنه مما يطول بهم أمره النبي عليه الصلاة والسلام، والشكوى إنما تتعلق بصلاة المغرب والعشاء وهي صلاة العشاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الكبير والصغير والمريض وذا الحاجة. صاحب الحاجة إذا مر بنيته أنه لا يمكث أكثر من 5 دقائق، إذا دخل مع الإمام وشرع في قراءة طويلة، ولا سيما إذا كان له موعد سفر يشغل باله. إنما ذلك في الغالب أن الإمام لا يكون مطيلا إطالة مملة ولا مختصرا اختصارا يجعل الذي يمشي برفق ما يدرك الصلاة. ثم إن أيضا القائم للصلاة الحاضر لأدائها مع الجماعة مأمور بأن يمشي وعليه السكينة، لا يجري جريا سريعا ولا يتناوت في الطريق، وإنما يمشي على هيئة تقرب له المسافة ولا ترهقه بالعجلة. يحسن أن يطيل الإمام صلاة الظهر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطول في صلاة الظهر ما لا يطيل في صلاة العصر، ويطول في صلاة العشاء، لكن ليس بطول صلاة الفجر. فحسن أن يحرص الإمام على مثل ذلك. أما من صلى وحده أو صلى مع ناس يحرصون على إطالة الصلاة فلا حرج عليهم في ذلك، لأن التخفيف الذي لا يخل بالعبادة إنما قصد به الرفق بالمأمومين، ولهذا يحسن الإنسان أن يحرص. والنبي في بعض الأوقات وهو نادر ربما قرأ سورتين في ركعة في الفريضة، يسمونها النظائر الصحابة رضي الله عنهم. وأما في التهجد فقد قرأ صلى الله عليه وسلم في ركعة واحدة سورة البقرة ثم سورة النساء ثم سورة آل عمران. أحسن الله إليكم. قال: ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء ويسر فيما عدا ذلك. هذه فيما يتعلق بالإسرار. السنة أن يجهر الإمام في قراءته لركعتي صلاة الفجر كلها والأوليين من المغرب والعشاء ويسر فيما سوى ذلك، في الركعة الأخيرة من المغرب وفي الركعتين الأخيرتين من العشاء وفي صلاتي النهار الظهر والعصر. ولما سأل بعض التابعين أحد الصحابة هل كان النبي يقرأ في الصلاة السرية؟ قال نعم. قال: كيف تعرفون ذلك؟ قال: نعرف ذلك باضطراب لحيته صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضي الله عنهم كانوا شديدي الحرص على معرفة أحوال النبي عليه الصلاة والسلام وما تقوم به من العبادة، لأن ربنا جل وعلا رحمنا بهؤلاء الصحابة الذين ما تركوا شيئا من أحوال النبي عليه الصلاة والسلام في عبادته وفي سائر أحواله إلا ونقلوه لمن جاء بعدهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ونسأله جل وعلا أن يملأ قلوبنا بحبهم والصدق على اقتداء بهم. أحسن الله إليكم. قال: ثم يكبر ويرفع ويركع ويرفع يديه كرفعه الأول، ثم يضع يديه على ركبتيه ويفرج أصابعه ويمد ظهره ويجعل رأسه حياله، ثم يقول: سبحان ربي العظيم ثلاثا، ثم يرفع رأسه قائلا: سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه كرفعه الأول، فإذا اعتدل قائما قال: ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ويقتصر المأموم على قول ربنا ولك الحمد. هذا فيما يتعلق بالركوع. إذا انتهى من القراءة الإمام والمأموم، إذا انتهى من القراءة رفع يديه، رفع كفي اليمنى واليسرى حتى يكون ظهر الكف محاذي إلى الكتفين والأصابع قريبة من موازاة الأذنين، كما يرفع في الدخول في الصلاة. إذا قال: سمع الله لمن حمده، قال: ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد. في زيادات لا حرج فيها: أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع الجد منك الجد، كل هذه أدعية إذا كان الوقت متسعاً ولا يحجز يرهق المأمومين، والمأموم إذا قالها لا يؤخره هذا القول عن متابعة الإمام، لأن المأموم مأمور بمتابعة الإمام، ولا يصح منه أن يبقى إلى أن يكاد الإمام أن يرفع من الركوع ثم يركع هو، ولا أن يبقى قائما عند هوي الإمام للسجود حتى يكاد الإمام أن يرفع من السجود. فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال يقول إذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا، يقول علماء اللغة إن العطف بحرف الفاء يدل على المقاربة، أن ما عطف بحرف الفاء فافعلوا كذا يدل على الحرص على أن يكون قريبا مما عطف عليه، فينبغي للإمام أن يحرص على المتابعة. وقول المأموم الإمام، قول المؤلف رحمة الله عليه أن المأموم لا يقول غير ذلك، هذا إذا كان قوله يحجزه عن النزول، وإلا فالصحيح أنه يجوز للمأموم أن يقول ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، كل هذه الألفاظ جائزة لأنها ذكر وقد ورد، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن شيء من ذلك. كلمة ربنا لك الحمد أو ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد، هذه الصيغ كلها ثابتة، وإن اختار المؤلف رحمة الله عليه ربنا ولك الحمد فقط، لكن لا حرج على المأموم أن يقولها وأن يقول كما يقول الإمام. والخلاف في القول سمع الله لمن حمده، هل المأموم يؤذن له أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، والأولى أن المأموم يكتفي بما قال فيها النبي، فإذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد، لكن لو قال سمع الله لمن حمده فالصلاة صحيحة. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ثم يخر ساجدا مكبرا ولا يرفع يديه، ويكون أول ما يقع على الأرض منه ركبتاه، ثم كفاه، ثم جبهته وأنفه، ويجافي عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، ويجعل يديه حذو منكبيه، ويكون على أطراف قدميه، ثم يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا، ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا، نعم، فيفرش رجله اليسرى ويجلس عليها، وينصب اليمنى ويثني أصابعها نحو القبلة، ويقول رب اغفر لي ثلاثا، ثم يسجد الثانية كالأولى، ثم يرفع رأسه مكبرا وينهض قائما فيصلي الثانية كالأولى. كيفية الركوع مرة في الليلة الماضية وذكرها هنا أيضا، صفة الركوع المصلي أنه يمد ظهره، لا يحصره بحيث يكون وسطه منخفضا ولا يحنبه حتى يكون كأنه سنام، وإنما يمد ظهره مدا ويجعل الرأس في محاذاته، لا يرتفع عنه ولا يدلي رأسه تدلية. وسبق أن ذكرت أن عائشة تقول وضع إناء فوق ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خشي عليه، لأنه يمده مد. وفي الركوع وإذا ركع يلقم ركبته اليمنى بكفه اليمنى وركبته اليسرى بكفه اليسرى مادا أصابعه مفرجا بينها، ويجافي عضديه عن جنبيه، لأنه لو لم يجافهما، لو جعل العضدين مصلبتين لما أمكن أن يكون الظهر ممتدا، والنصارى أعلى الظهر أرفع بكثير من مؤخرة، لكن لما يجافي عن الأرضين يحصل الانبساط للظهر. ثم إذا اعتدل قائما، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته ثم ارفع حتى يعتدل قائما، فإذا اعتدل هوى ساجدا. وفيما يتعلق بتقديم الركبتين أو الكفين، هذه محل خلاف بين العلماء. الحديث الذي في الصحيح لا يبرك بروك البعير، وما سوى ذلك من تقديم اليدين على الركبتين أو تقديم الركبتين على اليدين لم يرد فيه نص صريح واضح بأن المقدم اليدان أو أن المقدم الركبتان، لكن النهي عن أن يبرك بروك البعير استنبط من رأى تقديم الركبتين قال إن النبي قال لا يبرك بروك البعير والبعير ركبته في يديه، فمعناه لا تقدم يديك. والذي قال خلاف ذلك يحتج، والحديثان الواردان في هذا الموضوع ليست بدرجة الصحة، ولهذا العلماء لما ناقشوها انتهوا إلى أن الكل إن شاء الله لا حرج فيه، إلا أن اختيار ابن القيم ومن كان على رأيه أن الأولى أن الإنسان لا يكون في حال سجوده مقبلا بوجهه جاعلا مؤخرته مرتفعة في وجهه من خلفه ونحو ذلك، وإنما يجلس الجلوس الذي فيه محافظة على أدب الجلوس. لكن الإنسان قد يكون في حال صحته وشبابه لا يشق عليه، وإذا مرض أو كبر احتاج إلى أن يعتمد أيضا على شيء على يديه في بعض الأشياء، والأمر ولله الحمد في سعة. الأتم أن يكون التقديم للركبتين حتى يبقى الوجه والرأس والاستقامة بحالها حتى يقرب من الأرض، فإذا كان الشق فالأمر ولله الحمد في غاية السعة. أحسن الله إليكم. قال: فإذا فرغ منهما جلس للتشهد مفترشا ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ويده اليمنى على فخذه اليمنى ويقبض منها الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة في تشهده مرارا ويقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فهذا أصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. فيها ما سمعنا في كيفية السجود يمكن جبهته وأنفه من الأرض إذا سجد، ويجافي بين عضديه إن كان منفردا أو إماما، فيحسن أن يرفع عضديه، فإن عائشة لما ذكرت صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن بهمة صغيرة مرت تحت عضده لمرت دون أن تمسه، وكلمة نحوها. فالإنسان إذا صلى منفردا أو إماما عنده من الإمكانات ما ليس عند المأموم بجانب المأمومين، لأنه إذا أراد المأموم أن يجافي بين عضديه ربما ضايق من يصافه، وهو مطلوب منه أيضا أن لا يؤذي أحدا في حركاته. والنبي ورد في الحديث أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وهذه السبعة هي الكفان والركبتان وطرفي القدمين والوجه الجبين والأنف. وبمشاهدة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته كانوا إذا انتهى من صلاته يرون أثر ما سجد عليه في جبينه وأنفه عليه أفضل الصلاة والتسليم، فيقول في سجوده سبحان ربي الأعلى. ويقول المؤلف ثلاثا، وأنها هي الكمال يعني أدنى الكمال. الصحيح لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم بتحديد نص فيما يقال، وإنما لما نزل فسبح اسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. والشخص مطلوب منه في حال هذه الأحوال أن يكثر من الذكر الوارد، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يعني أن الدعاء في الركوع وفي السجود مشروع. ولا حرج أن يقول الإنسان أكثر من ثلاث أو خمس إذا أطال الإمام أو أحب هو أن يطيل سجوده وركوعه، لا حرج أن يزيد على العشر، لا يقال أن أعلى الكمال عشر تسبيحات، لكن ينبغي أن تكون الصلاة متناسقة، ألا تكون بعض السجدات طويلة طولا لافتا للنظر وبعض السجدات تكون قصيرة والصلاة واحدة. ينبغي للمصلي أن يعتني في ذلك ويحرص على التناسق بين هذه الأركان كلها، وكذلك الإمام ينبغي أن يحرص على التناسق. ثم إن التشهد تشهدان، التشهد الأول هذا هو الذي يقال إذا صلى المصلي ركعتين وأراد أن يضرب يتشهد هذا التشهد، وهل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ هو يحرص ينبغي على التخفيف، لكن لا مانع أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويكره له أن يطيل الجلوس في التشهد الأول. وفي صفة جلسة النبي كان في تشهده الأول كأنما جلس على الرضف، يعني كأن تحته حجارة حارة لا يطيل. وفي التشهد الأخير هو الذي فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لازمة. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتابه المختصر في الأصول ذكر أن أركان الصلاة 14، فذكر غير ما ذكره الموفق، ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر التسليمتين، يعني في رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب وما صار عليها الناس يجعلون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ركن من أركانها، الذي لا يصلي على النبي في هذه الصلاة لا تصح صلاته. وفي هذا رد على الذين يقولون أن هؤلاء لا يحبون النبي، يعني في أغلب المذاهب يجعلون الصلاة على النبي واجب من الواجبات. وقد ذكر أهل المغني الموفق في نفس الكتاب هذا أنها من واجبات الصلاة، لكن الشيخ رحمة الله عليه في شروط الصلاة وأركانها قال عن أركان الصلاة أنها 14، ومن هذه 14 الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتان. فيأتي أمر آخر قد ورد في الصحيح الأمر به، وهو الاستعاذة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. هذه الأمور الأربعة ورد الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدعو بها المسلم، لكنهم لم يذكروها من أركان الصلاة. إنما ينبغي للمسلم إذا صلى أن يحرص على قراءتها. وللأسف أن الناس في صلاة رمضان قل أن تجد أحدا من المصلين في تشهده عند السلام أنه يطيل بحيث يكون قرأ التحيات الثابتة من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي تسمى الصلاة الإبراهيمية. فإن الصحابة لما نزل قول الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، جاءوا إليه صلى الله عليه وسلم وقالوا: علمنا يا رسول الله كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك. فعلمهم هذه الصلاة التي مرت علينا في بعض الألفاظ: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم. أظن هذه يعني كلها فبعض يذكرون وعلى آل إبراهيم، وفيها اللي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وفي لها عدة ألفاظ لكنها كلها صحيحة. ثم الاستعاذة من الأربع: من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن عذاب القبر. مسائل أربع مذكورة النبي أمر بها بالاستعادة منها، وهي لا شك خير عظيم إن الواحد يستعيذ من عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. الإنسان يتعرض في هذه الدنيا لفتن، إذا الله عافاه وأعاذه من الفتن وأمكن أن يخرج من دنياه سليما معافى فهذا خير عظيم. أحسن الله إليكم. قال: ويستحب أن يتعوذ من عذاب جهنم، ويستحب أن يتعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ثم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض بعد التشهد الأول كنهوضه من السجود، ثم يصلي ركعتين لا يقرأ فيهما بعد الفاتحة شيئا، فإذا جلس للتشهد الأخير تورك فنصب رجله اليمنى وفرش اليسرى وأخرجها عن يمينه، ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما. فإذا سلم استغفر الله ثلاثا وقال. في هذا الذي سمعنا فيما يتعلق بالاستعاذة، الاستعاذة من عذاب جهنم من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، هذه ثبتت في صحيح مسلم، الحديث وارد فيها ثابت. فيما يتعلق بالله الالتزام هذه الأمور، الإنسان ورد في الحديث الصحيح: ثم ليختر، يعني بعد ما ينتهي من التشهد والصلاة على النبي، ثم ليختر من المسألة ما شاء. وقوله ما شاء يعني يجوز للمصلي وهو في صلاة نافلة أو فريضة أن يسأل ربه ما يريد من ربه أن يحصل عليه من أمر دنيا أو دين، من حياة وآخرة، لأن المطالب كلها إنما لا تتحقق إلا بعطاء الله جل وعلا وجوده. فالنبي قال: ثم اللي يختر من المسألة ما شاء، يعني لا يلزم الإنسان إذا صلى وقرأ التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستعاذة من هذه المسائل الأربع أن يسكت. وقوله أنه لا يقرأ شيء يعني ما لا يقصد أنه لا يجوز تجوز القراءة، بل يجوز للمصلي في السرية أن يقرأ مع الفاتحة غيرها، فإن الصحابة الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكروا أنه يقرأ 15 آية مع الفاتحة وقالوا في الركعة الأخيرة نقدره على النصف من ذلك، مما يدل على أنهم يقرؤون. ولهذا المأموم لا ينبغي أن يبقى ساكتا إذا أتم قراءة الفاتحة والإمام لم يركع، بل ليقرأ ما دام واقفا فهو موضع قراءة، يقرأ ما تيسر. فإذا كان راكعا لا حد لأكثر التسبيحات، لكن أيضا يجوز للمصلي في ركوعه أن يسأل الله جل وعلا. الجمله أن النبي قال: أما الركوع فعظموا فيه ربكم وأما السجود فألحوا فيه بالدعاء. ليس معنى هذا أن الراكع لا يدعو، فإنه في حديث عائشة المخرج في الصحيح أن النبي كان يقول في ركوعه: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، وهذا دعاء. أحسن الله إليكم. قال: فإذا سلم استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. إذا انتهى الإمام والمأموم من الصلاة وسلم، يسلم على عن يمينه. يقول الصحابة الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه يسلم على يمينه حتى يرى بياض خده صلى الله عليه وسلم، يعني لا يكفي أن يحرك رأسه بالسلام على اليمين تحريكا خفيفا ثم يحرك لليسار تحريكا خفيفا، لا، كان عليه الصلاة والسلام يلتفت حتى يرى الصحابة خده في حال التفاته ويقول: السلام عليكم ورحمة الله، عن يمينه. ثم يلتفت عن يساره ويقول: السلام عليكم ورحمة الله، عن يساره، حتى يرى بياض خده صلوات الله وسلامه عليه. ثم يقول بعد الصلاة بعد السلام: أستغفر الله. لما سئل الصحابي كيف يقول، لأنه يعني يقول أستغفر الله ثلاثة، استغفر الله ثلاثة، قال يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، يعني كأن المصلي عندما أدى هذه العبادة يستغفر الله من التقصير الذي قد يكون حصل، لأنه قد لا يكون أعطى الصلاة حقها من التعظيم والإجلال، هو في موقف يناجي الله جل وعلا، يخاطب ربه، يثني عليه ويمجده ويعظمه، ثم يدعي أنه يخلص له العبادة. لأن قول الإنسان كما مر في الحديث: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الرحمن الرحيم، ثناء من العبد على الله، مالك يوم الدين، يمجده بأنه هو مالك كل شيء. إذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، هذه دعوة، إن كان صادقا مخلصا في العبادة فيال الفوز. ثم يأتي بعد ذلك: اهدنا الصراط، فإن الله يقول: ولعبدي ما سأل. يعني إذا أحسن في أول العمل ثم طلب في آخره فله ما طلب. إذا سلم يستغفر، وهو أول شيء، إذا سلم السلام عليكم ورحمة الله قال: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، يعني لم أقم بما ينبغي أن أقوم به كاملا في هذا الموقف العظيم. ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا قد ثبت في الصحيح من حديث المغيرة بن شعبة وغيره. وقد ورد في تكرار هذا الذكر، فمثلا من حافظ على لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، بعد المغرب 10 مرات كأنما اعتق نفسا من ذرية إسماعيل، ومن قالها 10 مرات بعد صلاة الفجر بعد الفجر فكأنما اعتق رقبة ولد إسماعيل. ينبغي للإنسان أن يحرص على هذه الأذكار. ثم بعد ذلك، بعد هذه الأذكار والثناء على الله جل وعلا، يحرص على المحافظة على أذكار التي تكون بعد الفرائض، التي منها أن يقول المصلي إذا سلم وانتهى من أذكار التسليم المباشر: اللهم أنت السلام ومنك السلام إلى آخره، لا إله إلا الله لا شريك له إلى آخره، يقول بعد ذلك: سبحان الله والحمد لله والله أكبر. هذه 3 الكلمات يقولهم 33 مرة، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يتم له 100 كلمة. إذا حافظ الواحد على هذه الأذكار بعد كل فريضة، يقول في الحديث: غفرت ذنوبه ولو كانت كزبد البحر. وفي لفظ: سبحان الله والحمد لله، لا إله إلا الله والله أكبر، 4 كلمات. وكذلك ثبت في الصحيح إذا قالها 25 مرة صارت 100 كلمة. فالإنسان يحرص بقدر ما يمكنه، لكن الشيطان لا يتركنا في كثير من الأحوال، يعرض الإنسان للانشغال، يعرضه لشواغل، لبواعث تبعثه عن الاستمرار. والله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. يحرص المسلم على العناية بهذه الأذكار. نعم. السلام عليكم. الباب الذي بعده. باب أركان الصلاة وواجبات. وقت الواجب راح. سام. السلام عليكم. قال رحمه الله: باب أركان الصلاة وواجباتها. أركانها 12: أولاً القيام مع القدرة، والثاني تكبيرة الإحرام، والثالث قراءة الفاتحة، والرابع الركوع، والخامس الرفع منه، والسادس السجود على 7 الأعضاء، السابع السجود الجلوس عنه، والثامن الطمأنينة في هذه الأركان، والتاسع التشهد الأخير، والعاشر الجلوس له، والـ11 التسليمة الأولى، والـ12 ترتيبها على ما ذكرنا. فهذه الأركان لا تتم الصلاة إلا بها. هذه الأركان هي التي زاد عليها الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتسليمتان، يعني لا يصح الاكتفاء بتسليمه. فالبداية القيام مع القدرة. الله جل وعلا يقول: قوموا لله قانتين. والمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا. يعني لا تصح الفريضة من قادر على القيام إذا صلى قاعدا، لا بد من القيام بالأركان هذه كلها إذا قدر عليها. وإذا ما قدر فإن الله أرحم جل وعلا بعباده، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فأول الأركان القيام مع القدرة، الثاني تكبيرة الإحرام، الثالث القراءة قراءة الفاتحة، الركوع الاعتدال منه، السجود، الجلوس بين السجدتين، الطمأنينة في هذه العبادة كلها التشهد الأخير، وجعل هنا تسليمة واحدة المؤلف رحمة الله عليه، والاكتفاء بتسليمة واحدة ليس له حديث صحيح على الإطلاق، ولم يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق سلم تسليمة واحدة. لكن بحكم أنه إذا سلم نوع الانتهاء من صلاته وسلم، يقال هذه التسليمة هي الكافية بالخروج، والبقية تكون واجبة وجوبا فقط. إنما في من مجمل السنة صلوا كما رأيتموني أصلي، لا يحفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام سلم تسليمة واحدة، فيكون ما نقله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب من 14 هو الجاري على مجرى الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال صلوا كما رأيتموني صلي، والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه أركان، هذه الأركان إذا عجز الإنسان عن شيء منها، والله يعلم أنه عاجز، لم يجب عليه ما يعجز عنه، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والمصطفى يقول صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وهذا من لطف الله علينا جل وعلا أنه لم يجعل أمورنا حتمية في ما قدرنا عليه وما لا نقدر عليه، بل ربنا جل وعلا أرحم بنا من أنفسنا. سردنا عد واحد واحد نأخذ من طيب. أولا القيام مع القدرة، هذا القيام مع القدرة مرة كلام عليه. الثاني تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام، لأن هذه التكبيرة هي الدخول في هذه العبادة، كما مر لو جاء الإنسان ووقف في المصلى وحده أو مع الجماعة ثم شرع يقرأ الفاتحة بنية الدخول في العبادة ما صح ذلك إلا بهذا التكبير. نعم. ثم الثالث قراءة الفاتحة، وقد مر قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة الكتاب. نعم. ثم الرابع الركوع، مر قوله صلى الله عليه وسلم ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا. نعم. ثم الخامس الرفع من، مر كذلك الأمر إذا قال ثم ارفع حتى تعتدل قائمة في حديث المسيء. نعم. ثم قال السادس السجود على السبعة الأعضاء، ثم قال أمره بالسجود، وقال في الحديث الآخر أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء. نعم. ثم السابع الجلوس عنه كذلك، لأن النبي قال ثم ارفع اجلس حتى تطمئن جالسا. نعم. ثم الثامن قال الطمأنينة في هذه الأركان، هذه الطمأنينة يغلط كثيرا من الخلق، فلا يحافظ عليها، لأن النبي قال حتى تطمئن، يعني حتى يرجع كل عضو إلى موضعه الذي انتقل عنه في حال هذه الحركات. ولهذا لما رأى أحد الصحابة رجلا يصلي ولا يطمئن قال له إنك لمت على غير الإسلام. والرجاء والصحابي الذي جاء وسموه أنه أعرابي دخل وصلى ركعتين ثم سلم على النبي، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال أرجع فصلي، فلما صلى ثلاث مرات والنبي يقول كل مرة يرجع فصلي فإنك لم تصلي. قال الرجل رضي الله عنه والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، فعلمه الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وتعليم النبي عليه الصلاة والسلام له علمه بالشيء الحتمي اللازم أن يؤديه كل من قدر عليه، وهي تشتمل عليه هذه الأركان. نعم. ثم قال التاسع التشهد الأخير، التشهد الأخير الذي فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الشيخ الإسلام ذكر مع التشهد الصلاة على النبي. نعم. ثم قال العاشر الجلوس له أي للتشهد، يعني لو قام الإنسان ما تشهد وهو باقٍ على سجوده ثم جلس يقرأ التشهد كله وهو ساجد بنية أن يكون عنده، ما صحت هذه العبادة. نعم. ثم قال الحادي عشر: التسليمة الأولى. هذا على قول من يقول أن التسليمة واحدة، لكن الصحيح أن الواجب تسليمتان، ولا يصح للإنسان أن يسلم تسليمة واحدة ثم يقوم، لأنه لم يتحقق منها أنه صلى كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتسليم، ولا يحفظ عنه في جميع حياته أنه سلم تسليمة واحدة في أي صلاة. نعم. ثم قال الثاني عشر: ترتيبها على ما ذكرنا. يعني أنه لا يكبر في الدخول في الفريضة قبل أن يقوم، يكون جالس وهو يقدر على أن يقوم ولا يقوم ويقول الله أكبر، هذا لا تصح صلاته، لأن النافلة يجوز للإنسان أن يكبر وهو جالس، إلا أن المصلي جالسا له من الأجر نصف أجر القائم، لكن المفترض لا، صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فالقيام حتمي. فلا يبدأ بهذه الصلاة في الفريضة إلا بالقيام بحقها وهو الركن الأول، ثم لا يكبر بالركن الثاني أيضا إلا وقد أدى الركن الأول، وهكذا يقرأ الفاتحة ثم يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده، أيضا لا يسجد من ركوعه الأرض. وكثير من الناس لا سيما على عاجم يعني غير العرب، تجد الواحد منهم لا يستقيم ظهره بعد الرفع من الركوع، وإنما يشير إشارة للنهوض ثم يهوي ساجدا، هذا في هذه الصفة كأنه لم يصلي. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وواجباتها سبعة: التكبير غير تكبيرة الإحرام. الواجبات، واجبات هذه العبادة سبع: التكبير يعني التكبير للركوع، إذا بغى يركع كبر، لو لم يكبر فركع ثم لم يقل سمع الله لمن حمده لا تبطل الصلاة إن كان فعل ذلك نسيانا بدون ذكر، أما إذا تعمد ذلك فالصلاة لا تصح، لأن الواجبات حقهن أن من ترك واجبا عمدا بطلت صلاته، ومن فات عليه القيام بذلك الواجب لم تبطل الصلاة، لكنها نقصت تحتاج إلى جبر تكملة النقص، ووسع الله على العباد بسجدتي السهو. وكان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحافظون على أداء هذه الواجبات بصوت يسمع، ثم لما تفرقوا صار بعض الناس يكبر تكبيرا لا يسمعه من قرب منه، ولهذا يقول بعضهم لما صلى مع أحد قال: لقد ذكرني هذا الإمام بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان يكبر في كل يعني انتقال من حال إلى حال. نعم. قال: والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة. لأن الأمر ورد من النبي صلى الله عليه وسلم عن قول سبحان ربي العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، وسبحان ربي الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، هذا الأمر ورد لكن لم يرد معه عدد، فإذا فعل ولو مرة واحدة فقد أدي الواجب، لأن الأصل في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم أنها للوجوب. الأصل في أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام أنها تقتضي الوجوب، كما أن نواهيه عليه أفضل الصلاة والتسليم تقتضي التحريم، إلا إذا قام دليل على أن الوجوب غير مقصود أو أن التحريم غير مقصود، فهذا يتحول منه بناء على ما قد يكون اقتضاه. وإلا في الأصل أن الركوع أن الأمر للوجوب وأن النهي للتحريم، فما دام النبي لم يذكر كمال التسبيحات في الركوع فإذا أديت واحدة اكتفي بها من حيث الوجوب وهي الحد الأقل. سأل الله إليكم. قال رحمه الله: والتسميع والتحميد في الرفع من الركوع. هذا من الواجبات. قول سمع الله لمن حمده لمن رفع من الركوع، وقول من يقول ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد كذلك، هذه كلها من واجبات الصلاة. هل الإمام يكتفى منه بقول سمع الله لمن حمده، أو عليه أن يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول ربنا لك الحمد؟ لا شك أن قوله ربنا لك الحمد مع ذلك هو الأفضل. النبي في الحديث قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. لكن لو قالها الإمام ثم قال بعدها ربنا لك الحمد لكان جمع، لأن كلما كان الذكر أكثر وقد ورد فكلما كان أكمل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقول رب اغفر لي بين السجدتين. نعم. زد. نعم. وقول رب اغفر لي بين السجدتين والتشهد الأول والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد الأخير، فهذه إن تركها عمدا بطلت صلاته، وإن تركها سهوا سجد لها، وما عدا هذا فسنن لا تبطل الصلاة بعمدها ولا يجب السجود لسهوها. هذه الواجبات في الأصل في الواجبات، إذا صارت المسألة مسألة تقسيم أركان وواجبات، فالأركان هي التي إذا بطل ركن ترك لا تصح تلك الركعة التي لم يعد ذلك الركن فيها. والواجبات إذا ترك إن كان عمدا رفع المصلي رأسه من الركوع ذاكرا ما كان ينبغي أن يقوله، ومع ذلك تعمد ألا يقوله، فهذا لا تصح صلاته، لأن التقيد بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه للناس أداء هذه العبادة، من ترك شيئا من التعليم الذي يظهر فيه الأمر قاصدا تركه متعمدا ذلك هذا صح. فهذه الواجبات من قول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، من قول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني، الجلوس للتشهد الأول وقراءة التشهد أيضا الأول، والصلاة على النبي في التشهد الأخير، هذه كلها واجبات على حسب هذا التنسيق، من تركها متعمدا لم تصح صلاته، إذا ترك ذلك عمدا قاصدا تركه لم تصح، لأنه لم يعظم أمر الشريعة ولم ينقد لحسن متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما حصل من ذلك منه سهوا يجبر هذا النقص سجود السهو، وسجود السهو سوف يأتي ذكر أحواله. نعم نقرأ الأسئلة باب سجود السهو بس خلينا نقرأ عليه. أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. ورد عدد لا بأس به من الأسئلة، ومن هذه الأسئلة يقول: هل يشرع السلام عند السلام أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أي بزيادة وبركاته؟ السلام الثابت بالأدلة المتكاثرة إنما هو السلام عليكم ورحمة الله، وقد ورد في حديث رواه أبو داود زيادة وبركاته، فإن قالها الإنسان لا يقال هذا خطأ وهذا كذا كذا، إلا أن الأولى الاكتفاء بما ثبت تكاثره بما ورد من أقوال الصحابة رضي الله عنهم ونقلهم لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا يقول سماحة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأخبركم بأمرين: الأول أني أحبكم في الله، والثاني أني أخصكم دائما بدعاء في صلواتي منذ سنين في الصلاة. وسؤالي: هل تخصيص مساجد محددة للصلاة على الجنائز تعد أمرا محدثا؟ يقول: تحديد مساجد لصلاة الجنازة. أولا نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا في هذا المكان من المتحابين في الله جل وعلا، وأن ينفعنا بذلك في حياتنا وآخرتنا، وأن يجمعنا في منازل السعداء. وأشكرك على الدعاء، وأسأل الله أن يستجيب لنا جميعا دعاءنا، وأن يوفقنا لحسن الدعاء. وأما تخصيص مساجد لصلاة الجنازة، من المعلوم أن كثرة الجماعة في الصلاة على الجنازة أنفع للجنازة، وكلما كثرت الجماعة أكثر عددا كلما كان ذلك أحرى لقبول شفاعة المصلين لهذا المتوفى. فإذا كان مسجد كذا وكذا يجتمع فيه خلق أكثر مما يجتمع في المحل الثاني، فاختياره لأجل هذا الجمع الكبير اختياره في محله، أو إذا كان الوصول إليه والانطلاق منها أيضا المقبرة أيسر وأسهل، فكل ما حصل فيه الغرض من كثرة المصلين والتيسير عليهم فهو من الأمور التي هي داخلة في يسر ولا تعسر. نعم. أحسن الله إليكم. ثم يكمل ويقول: وهل يشرع الوعظ في المقابر دائما؟ لا أراه لا دائما ولا نادرا، فإنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف واعظا في المقبرة، ولم يثبت أن أبا بكر الصديق ولا الفاروق ولا عثمان ولا علي رضي الله عن أصحاب محمد أجمعين، لم يثبت أن أحدا منهم وقف خطيبا في المقبرة يعظ الناس. وهذا الوعظ الذي حدث إنما هو في الحقيقة في الوقت الحاضر، يعني ما كنا نعهد في الصلاة على المقبرة والذهاب مع الجنازة للمقبرة أن أحدا إذا انتهت الناس من الدفن وقف خطيبا. حجة بعض من يرى هذا الشيء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل المقبرة وجد أنهم لم ينتهوا من تجهيز القبر، فجلس ينكت الأرض بمخصرة معه، ثم قال لأصحابه: ما منكم إلا عرف مكانه من الجنة أو النار. قالوا: إذن ففيما العمل يا رسول الله؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم لم يتكرر هذا وقد حصل جنائز ولم يفعله الصحابة، فالاكتفى بما كان عليه الصحابة هو المطلوب، وينبغي أن يجتنب هذا الأمر. نعم. ثم يقول يكمل أسئلته ويقول: وهل الذي نكمل له هو ذكر عدة أسئلة كم في أسئلة واجد لا ها بس أسئلته إن شاء الله نهض. طيب يقول وهو وهل الذي يدعي أو يدعو للميت هل يستقبل القبلة ويجعل القبر بينه وبين القبلة؟ أول شيء من المعروف أن القبلة هي جهة الدعاء، فينبغي لمن يدعو للميت أن يجعل الميت بينه وبين القبلة، أو يدخل المقبرة إن كان دخل فليجعل القبور أمامه، لأن القبلة هي جهة الدعاء. والإنسان حتى في جلوسه الخاص إذا أراد أن يتوجه إلى الله بالدعاء يحسن منه أن يغير وضعه ويجلس جلوس المستقبل للقبلة، إن هذا هو الأدب مع هذا الدعاء. نعم. سائل آخر يقول الخطيب يوم الجمعة إذا صلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أم نكتفي بالتأمين سرا؟ وثم يقول كيف أضبط العلم وأحفظ، ما الطريقة المناسبة بالنسبة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أول شيء أن من ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عنده ينبغي أن يحرص على المبادرة بالصلاة عليه، لكن بصوت لا يسمع الناس يشوش عليهم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة قال وهو على المنبر آمين آمين آمين 3 مرات، ثم وضح لأصحابه أن جبريل أتاه وقال له رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فأبعده الله وأدخله النار قل آمين فقلت آمين، ورجل أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخله الجنة فمات فأبعده الله وأدخله النار قل آمين فقلت آمين، ورجل أدرك شهر رمضان يعني فمات يعني بعد رمضان ولم يدخله رمضان الجنة يعني لم يتقرب إلى الله فأبعده الله وأدخله النار قل آمين. وحديث من أبخل الناس قال إن أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول ما حكم العمل بقراءة سورتين في ركعة واحدة، هل هناك دليل على صحة ذلك؟ نعم ورد هذا بس أنا لا أتذكرها الآن بسرعة، لأني وإنما كان الصحابة يقول كنا نعدها النظائر يعني سورتين يقرأها في ركعة واحدة. نعم. أحسن الله إليكم. والصحابي اللي كان يختم القراءة والله أحد هو دأسره؟ لا من عندي في أحد الصحابة رضي الله عنهم، هذا في الصحيح، كان إذا أما أصحابه وقرأ وأنها أراد ينهي صلاته قرأ قل هو الله أحد في كل ركعة، فقالوا له قال له أصحابه إما اكتف بها وإلا فلا تقرأها، فقال لا أصلي بكم إلا بهذه الحال، إن رغبتم أن أصلي بكم وألتزم هذا الأمر وإلا التمس من يصلي بكم غيري، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال اسألوه لماذا، فقال أحبها لأنها صفة الرحمن، فأخبرها من النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أحبه لحبه صفة الرحمن جل وعلا، ولم يستنكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فدل على أن هذا الشخص أيضا علم النبي بفعله وأقره. نعم. وهذه أقوى مما أشرت إليه أنا أنها النظائر. نعم. وهذا يسأل عن الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية، لكن يستند هذا التهجد، النبي قرأ سورة البقرة وجاء بعدها بسورة النساء ثم بعد النساء سورة آل عمران، وأما الجهر بسم الله الرحمن الرحيم الجهر بها لا يبطل الصلاة، لكن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أولى، ما دام يقول أنس رضي الله عنه كما في الصحيح صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين قراءة، وتقول عائشة رضي الله عنها كذلك لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، فالاقتداء بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء أولى، لكن لو فعلها إنسان لا يقالها بطلت الصلاة، بل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لو أن إماما يؤم قوما يحبون يطلبون منها أن يقرأ الفاتحة فلا حرج أن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، لا حرج أن يقرأ، وإن كان عدم قراءتها أفضل. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا يسأل يقول: حكم مضاعفة قيمة المخالفات المرورية، هل يعد ذلك من الربا؟ أحسن الله إليكم. لا، هذا ما من الربا، هذه من الشروط الجزائية، لكن أنا ما عندي خبرة في أنظمة المرور. هذا لو جاكم أحد يلقي درس في المرور اسألوه عن هذه الشروط. هو هي هذه يقولون ان هذه الاشياء يقال الجزاء ان سدد في مثلا الشهر الاول له حدان، حد اعلى وحد ادنى، ان سدد في الفتره الاولى فهو يؤدي الحد الادنى، واذا لم يسدد بعد الفترة في الفترة الأولى فيسدد عليها الحد الأعلى، لكن عاد لا أدري عن هذا التفصيل وإلى آخره. طيب، أحسن الله إليكم، شكر الله لك. يقول السائل: هل يعتبر الكتاب سترة المصلي إذا لم يجد غيره؟ نعم، لو فرض أن الإنسان يصلي ووضع كتابا معه جاء بينه وبين القبلة فهو يعتبر سترة المصلي، ثم إن المصلي أيضا مأمور بأن يدنو من السترة، لا يضع له سترة تبعد عنه 10 أمتار أو 20 ذراع، يقول هذه سترتي لا يمر أحد بيني وبينها، ينبغي أن تكون السترة قريبة من موضع السجود. نعم. وهذا سائل يقول: كثيرا ما أتأخر عن صلاة الفجر فلا أدرك سنتها قبل الفريضة فأصليها بكثرة بعد صلاتي في البيت، فهل في ذلك شيء؟ هو لا شيء في ذلك، لكن ليش لماذا لم تصليها في المسجد؟ تخشى أنهم يقول والله تأخر ما أدرك الصلاة؟ عود نفسك أنك تأتي قبل الصلاة تصليها في المسجد حتى يجتمع لك أن هذه العبادة أديت في وقتها، وأنها صارت أيضا بمنزلة تحية المسجد يجتمع فيها وجهان، لكن إذا لم تؤدها فصلها، قد صليت تحية المسجد ركعة الفجر أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فإن رجلا لما قام النبي صلى الله عليه وسلم مجلسه وإذا شخص صلي قال له: الصبح أربعا، أي تصلي الصبح 4 ركعات يوم سلم، قال: إني يا رسول الله لم أرك ركعتي الفجر، فسكت النبي عنه، فدل على الجواز ذلك. نعم، صلى الله عليكم. وهذا يقول: ما العمل إذا سجدت على أرض غير مستوية؟ هل أميل برأسي فأبدو كالملتفت، أما اعتدل فلا تكون الجبهة كلها على الأرض؟ إذا تعذر عليك أن تجعلها على وضع مستوي، فما دام بعض الجبهة وقع على الأرض فهذا فيه كفاية، وإن كان يمكنك أن تجعل فيها أن تعمل على تسويتها أو تضع بينك وبين الأرض سترة تسجد عليها فلا حرج. نعم. وهذا يسأل عن فعل الحنابلة بوضع اليدين على، هل يضع يديه على الصدر أو يسدلهما؟ هو ثبت الوضع، الحديث الذي رواه البخاري وغيره لم يذكر الصدر، وإنما صف المصلي وضع كفه اليمنى على كف وساعد اليسرى وسكت، لم يذكر في الصحيح أنه وضعها تحت الصدر أو فوق الصدر أو تحت السرة، وإنما الحديث عاد فيها شيء تحت السرة كما في حديث علي رضي الله عنه، ولهذا الصحيح أن من وضع يديه في تحت الصدر أو فوق السرة فوق البطن فالصلاة صحيحة، الذي لا ينبغي أن يشق على نفسه بحيث يضع كفيه تحت ذقنه كأنه مخنوق، لأن هذا فيه لفت شيء يلفت النظر وكأنه مربوط اليدين، ومع ذلك فالصلاة صحيحة. وقد بحث العلماء هذا الموضوع بحثا طويلا جيدا في وضع اليدين، وأن ذلك كله لا حرج فيه، كما أن من لم يضع يديه الصلاة صحيحة كما هي الحال عند المالكية، فعامتهم لا يضع يدا على أخرى بل يسبل، ومع ذلك فالصلاة صحيحة. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: في كثير من البلاد الإسلامية ومع قلة المصلين وعدم الحاجة إلى ترديد التكبير، ترديد المؤذن التكبير خلف الإمام، نرى أن المؤذن يقوم بترديد التكبيرات خلف الإمام مع أن المصلين ربما كان العدد قليلا، فما حكم ذلك؟ أما الحكم فهو إن شاء الله لا حرج فيه، لا يقال باطل. ولا شك أن قيام المؤذن بترديد الصوت، برفع الصوت دون الحاجة، فإن الأولى ترك ذلك. إنما يأتي من يبلغ الناس بصوت أرفع من صوت الإمام إذا احتاج الناس إليه، وإذا لم يحتاجوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل أحدا من الصحابة يكبر ليبلغ الناس في الوقت الذي كانوا يسمعون صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يسأل عن حكم الإعلان عن قيام إمام المسجد بقراءة سورة الإعراف في صلاة المغرب، ويكون في الإعلان فيرجى ممن لا يسمح له وقته المكث أن يتوجه إلى مسجد آخر، فهل هذا العمل لا لا يناسب الحياة؟ والشيء لم يحدث، لا أعرف فيما كلام أهل العلم الله في عهد الصحابة رضي الله عنهم أن أحدا تقصد ذلك، لكن لو أن أهل مسجد لا أحد معهم سواهم وأرادوا أن في يوم من الأيام أن يقرأ الإمام سورة الأعراف في إمامته للصلاة ولم يتمسك الإمام بالقراءة التي هي في هذه العصر فيها ضغط زائد في المدات والغنة والإقلاب والإخفاء وما أدري إلى وما سوى ذلك، وإنما يقرأ قراءة في حذر، يحذر القراءة حذرا، يعني قد يحتاج إلى أكثر من ربع ساعة أو ثلث ساعة أو نص ساعة. وأما لما يقرأ هذه القراءة المطولة الغنة الزائدة والمدة الذي يكاد النفس ينقطع معه، يحتاج إلى أن ما ينتهي من صلاة المغرب إلا وقد طلع المساجد الأخرى من صلاة العشاء. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما العمل لإزالة الغيرة الزائدة بين الزوجات، وهل وقوع ذلك من بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لوقوعه من غيرهن أعانه الله؟ قال نصيحة عجلة: لا يتزوج، تزي واحدة له وقع وانتهى الحين. أول شيء الغيرة هذا أمر لا يعني لا حيلة في دفعه، لا شك أن خير النساء أمهات المؤمنين، ولما أرسلت واحدة صحفة فيها طعام غارت صاحبة المكان فضربتها فانكسرت الصحفة، وسيد البشر صلى الله عليه وسلم ما زاد على أن قال: غارت أمكم. فذم الطعام ثم أخذ صحفة صاحبة المنزل وقال صحفة بصحفة، روحها لربة الصحفة. قصة أصحاب في قول فعل أمهات المؤمنين أو أمي المؤمنين عائشة وحفصة، ونزل في شأنهما: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ ما فعل ذلك إلا الغيرة، لأنه يتأخر عن زينب، فعرفت الضرتان أنه تقدم له عسلا، فما وجدت ما يصرفه إلا أن تقول: نشم منك رائحة غير مقبولة. لما قال شربت عسل قال: إيه لعل، قال هذول لعل نحله جرست العرفط، والعرفط نوع من النبات له رائحة. هذا يحصل، وما يحصل من نساء النبي صلى الله عليه وسلم وما يحصل، هذا كله تشريع للأمة حتى يحصل منهن ما يحصل، ثم يبين الحكم فيه ليعلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كثر موت الفجأة في هذه الأيام من حوادث السيارات وغيرها، فكم من صديق وأخ وقريب توفي فجأة، فهل من ذكرى لتنبيه الغافل؟ أولا لا شك أنه لا يموت أحد إلا بالأجل المحدد له، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، ولا أحد يدري في أي مكان سيكون الموت ولا في أي وقت، لا يمكن أن يتقدم أحد عن وقته الذي حدده الله وقدره، ولا أن يتأخر عنه. والنبي أخبر أنه في آخر الزمان يكثر موت الفجاءة، ولا شك أن الناس لهم أثر في كثرة الوفيات، هم لم يخرجوا عن القضاء والقدر، إلا أنه أيضا ينبغي أن يفروا من قدر الله إلى قدر الله، ويلتزموا فيما يتعلق بالمخالفات المرورية، أن يحرص الواحد حتى بأن لا يعرض نفسه لأي مخالفة، لا خشية الجزاء ولكن التزاما للأخذ بجانب الرفق في الأمة. وعلى الآباء أن يحرصوا أن لا يمكنوا شبابهم من السيارات حتى يشترطوا عليهم عدة شروط، وأن من لم يتقيد بالشروط تسحب منه السيارة. فنسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى لهم. وهذا يسأل يقول: لم يتعرض ابن قدامة رحمه الله تعالى لما يتعلق بجلسة الاستراحة، فهل هي غير مشروعة؟ هي داخلة في حكم صلوا كما رأيتموني أصلي، وهي لم يأتي فيها أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، ولهذا الذين أخذ بها جعلوها استراحة، والذي لم يأخذ بها يرى أنه ليس من السهولة أن يستريح، لأن الإنسان إذا نهض من السجود وأراد أن يجلس جلسة متمكنة يحتاج إلى جهد آخر لينهض. ولهذا بالنسبة للكتب الحنابلة ليس فيها شيء من نقل الأحاديث التي وتبويب على أن الاستراحة وضعها كذا، هي وضعها عندما ينهض الإنسان من الركعة الأولى، هذه الفترة هي التي فيها الاستراحة، وعندما ينهض الإنسان من الركعة للركعة الرابعة، يعني النهوض للثانية والنهوض للرابعة، في هذين الوقتين جلسة الاستراحة. ثم إن الإمام أيضا ينبغي أن لا يركع يجلسها إلا إذا أخبر المأمومين أو جلس قبل أن يكبر، لأنه لو جلس سبقه عامة أصحاب السرعة فصاروا وقفوا قبل أن ينهض فيكونون متسابقين لإمامهم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هل يجوز تخصيص خطبة جمعة عن فضائل عالم قد مات؟ احنا نعرف أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه هو أفضل هذه الأمة بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يعرف أن عمر خطب بعد وفاة أبي بكر خطبة خاصة في فضائل أبي بكر الصديق، ثم استمرت هذه الأمور ومات عدد من العلماء والأئمة. الناس ينبغي أن يوجهوا في الخطب لما ينبغي أن يقوموا به، وأن يوجهوا لاجتناب ما ينبغي أن يجتنبوه، وأن يحرص الخطباء على اجتناب الخوض في أمر السياسة، وإنما يخوضون في بيان ما يصلح أحوال الناس ويكف عنهم الأذى ويكف منهم الأذى، ينفرون من الغيبة والنميمة، ينفرون من المجالس السيئة، ينفرون من إضاعة الوقت بدون فائدة تعود عليهم، يحثون على حسن تربية الناشئة وحثهم على التمسك بالآداب والفضائل، يحث الناس على التزام صيانة المجتمعات من كل ما يخالف الأداء الآداب الشرعية، يحذر الناس من فتح أبواب الاختلاط بين الفتيان والفتيات. أفضل العبادات الصلاة، كان النساء تصلي في موضع لا تدخل بين صفوف الرجال. يعني ينبغي الخطبة أن يتلمسوا أمراض المجتمع، يحض على أمر الصلاة وأهميتها، يحض على نوافل العبادات، يحض على ركعتي الضحى، يحض على أفضلية الوقت الذي تكون فيه صلاة الضحى هي الأفضل، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال كما في صحيح مسلم وغيره. يحثون على التهجد والعناية به، يحضون على أن يكثر أصحاب البيوت النوافل في البيوت، لأن النبي يقول أفضل الصلاة ما كان في البيت إلا المكتوبة. يعني سيجد الإمام مجالات كثيرة يوجه فيها الناس وينفع. تربية الناشئة، مروا أولادكم في الصلاة لسبع وضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، إلى غير ذلك. مجالات التربية والتنشئة واسعة، فنسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.